وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان حول الغسل، وكان الكلام والمسائل حول غسل الجنابة، ومما أيضا يجب له الغسل غير الجنابة الحيض والنفاس والاستحاضة المتوسطة والكثيرة والموت وغسل مس الميت. فالأغسال كم تكون الشرعية الواجبة؟ غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل النفاس وغسل الاستحاضة المتوسطة والكثيرة وغسل الموت وغسل مس الميت. إذن الأغسال الواجبة شرعا 6، 5 منها واجبة وجوبا عينيا، وواحد واجب وجوب كفائي. غسل الجنابة وجوب عيني، النفاس غسل النفاس وجوبه وجوب عيني، غسل الحيض وجوب عيني، الاستحاضة وجوبها عيني، غسل مس الميت وجوب عيني، تغسيل الميت واجب بالوجوب الكفائي. ويفترق عنهم أن غسل الميت عبارة عن 3 أغسال مو غسل واحد، بماء السدر، بماء الكافور، بالماء. احنا طبعا بما اننا اوقاتنا محدودة ومدتنا محدودة، فنضطر تجاوز الحيض والنفاس والاستحاضة وواجبات الاموات اللي هي واجبة وجوبا كفائيا، وناتي الى غسل مس الميت. المقصد 6، غسل مس الميت، يعني بعد مسألة 330 المقصد 6، غسل مس الميت، وطبعا الميت الإنساني نقصد، يجب الغسل بمس الميت الإنساني. لو مس ميت غير إنساني، بقرة، جاموسة، ناقة، دجاجة، أيا كان من الميت غير الإنسان، لا يجب الغسل بمسه. الذي يجب الغسل بمسه هو الميت الإنساني فقط، سواء كان مؤمن مسلم أو غير مسلم. متى يجب غسل مس الميت؟ بعد برده، يعني بعد ما يبرد بدنه، لأن الإنسان أول ما يموت بدنه حار، الحرارة الطبيعية اللي في الدم، ويبرد تدريجيا. قبل، إذا مس ميت ولم يبرد بعد حار، لا يجب الغسل بمسه، ولكن الغسل يجب إذا مس الميت الإنساني بعد برده وقبل تغسيله وقبل إتمام غسله. إذن متى يجب هذا الغسل؟ بمس الميت الإنساني. إذن مع 3 محددات: الميت إنسان، برد بدنه، لم يتم تغسيله، واضح؟ مسلما كان أو كافرا حتى السقط، حتى السقط إذا ولجته الروح، وإن لم يتم له 4 أشهر على الأحواض. السقط تارة قد ولجته الروح، وتارة لم تلجه الروح. الروح تلج المولود الجنين الظاهر بعد 4 أشهر و10 أيام تنفخ فيه الروح. فالسقط إذا ولجته الروح يجب الغسل بمسه. طبعا السقط مثل ما يطلق إلا على الميت أصلا. فإذا أسقط وقد تم له، إذا ولجته الروح وإن لم يتم له 4 أشهر على الأحوال، حتى لو ما كمل 4 أشهر وقد ولجته الروح يجب الغسل على من مسه. إيه؟ أما الغسل قبل أن تلجه الروح فما يطلق عليه ميت أصلا، لأن الميت فرع الحياة السابقة، صار قطعة لحم، لأن الإنسان شنو مراحل تكوينه؟ نطفة ثم علقة، علقة يعني شيء بسيط متعلق بجدار رحم الأم، هذه علقة من التعلق، ثم مضغة، مضغة قطعة لحم مثل الممضوغة، شفت الحمل ممضوغة اللي يمضغها الإنسان بأسنانه، أول تكون الإنسان بعد العلقة مضغة قطعة لحم، ثم كسونا العظام ثم أنشأناه خلقا آخر، لإنشاء خلق آخر يعني ولوج الروح فيه. فيقول السيد إذا ولجته الروح، لأن إذا قبل أن تلجه الروح أصلا مو ميت، ما يقال له ميت، لأن اللي يطلق عليه ميت هو الذي كان مسبوق بحياة. أحسن أحسنت. ولو غسله الكافر لفقد المماثل، يعني الميت، الميت أحيانا طبعا يجب أن يغسله، أن يغسله المماثل. شنو المماثل؟ ذكر يغسل ذكر، أنثى من يغسلها؟ أنثى، يجب المماثلة في التغسيل. فلو ما وجد مغسل للميت مسلم واضطرينا أن نخلي الكافر يغسله، افرض مرأة مسلمة، ما هنا الرجال كلهم مسلمين، ولا يمكن ولا نجد أنثى إلا كافرة تغسلها، غسلها الكافرة. طيب يقول السيد هنا ولو غسله الكافر، يعني لو غسله لها تعود على من؟ الميت. ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط، يعني ما معنى سدر نخلط بالماء ولا كافور نخلط بالماء، فغسل فقط بالقراح، غسلنا 3 مرات بالقراح، مرة بدل السدر ومرة الثانية بدل الكافور والثالثة بالقراح طبيعي. فلو غسل بدل الخليط، يعني فقد الخليط غسل بالماء القراح، كل 3 مرات مو بسدر ولا بكافور، فلو ميت غسل بهذه الكيفية هل يجب على من يمسه فيما بعد أن يغتسل أم لا؟ قال فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه، لو مسه إنسان بعدين لا يجب عليه أن يغتسل، ولو يمم للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه. لو هذا الميت ما أمكن تغسيله والعياذ بالله في حريق ميت أو كذا أو مقطع بدنه، فكل من يمسه يجب عليه أن يغتسل ولو يمم، بمعنى أن التيمم لا يكون كالغسل بالنسبة للمس. واضح؟ والمقصود طبعا في المس المس المباشر، فلو مسه من وراء الثياب لا يجب الغسل بالمس. مثلا اللي يجيبونه في المستشفى غالبا يصير ملفوف في خرقة، فلو واحد شاله وحركه وحرك بدنه من وراء الخرقة لا يجب عليه أن يغتسل ولو كانت الخرقة رطبة، أو هو على قفازات أحسنت الماس. أي لا فرق في الماس والممسوس. شنو الماس؟ يدي مثلا. الممسوس الجزء من بدن الميت. لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن. لو واحد مس ميتا بطن فمه، حط ايده صبعه في فمه، مس الظاهر ولا الباطن؟ يجب عليه ان يغتسل. هنا الماس من الظاهر والممسوس. لو عكسنا، لو هو حرك الميت بلسانه، الحي طلع لسانه او عضه بينه وبينه مثلا ثأر في الحياة، فشاف الميت قام عضض فيه، ايه شي يجب عليه بعد الفراغ من العض، بعد الشفاء القليل يجب عليه ان يغتسل. نعم. اذا لا فرق في الماس والممسوس بين ان يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. يعني مثل ما ضربنا مثل بالأسنان أو الشعر، الظفر، الظفر أقرب. لو واحد مس ميت بظفر الشكل يجب عليه يغتسل، مع أن الماس لا تحله الحياة. أو العكس، أنا وضعت إصبعي على أظفر الميت، كذلك يجب الغسل بالمس. كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه. طيب بالنسبة للشعر، الشعر فيه تفصيل، الشعر مما تحله الحياة، لكن يقول السيد والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره. يقول لو كان الماس الشعر أو الممسوس الشعر، هل يجب الغسل بمسه ولا لا؟ مو دائما. يقول العبرة بالصدق العرفي، يعني يقول السيد إذا صدق بمس الشعر أنك مسست الميت فيجب عليك أن، كما لو كان الشعر شعره خفيف بحيث من إذا مسه على ذلك. على أبو محمد معنا، أكلمك أنا بعدين، شكرا لك. إذن والعبرة في وجوب الغسل بالماس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي. إذا صدق عرفا أن بمس هذا الشعر أنك مسست الميت يجب تغتسل، كما لو كان الشعر قصير وملتصق بالبشرة، قريب من البشرة جدا. هذا يقول السيد يصدق عرفا أنك مسست الميت فيجب عليك أن تغتسل. أما لو كان شعر طويل مثل شعر المرأة ومسيت الشعر هذا مال المرأة الطويل فلا يجب الغسل. بس هذا رأي من؟ سيد خوي. سيد سستاني شي يقول لا يبعد عدم العبرة بالشعر سواء كان ماسا أو ممسوسا. يقول الشعر لا يجب الغسل بمس سواء كان الشعر ماس لا أو ممسوس، ما يوجب الغسل. أما السيد الخوي رحمة الله عليه فيفصل بين القصير وبين الطويل. الشعر المرأة الزائد أو مثلا على الرأس مثلا، السيد السستاني يقول ما يفرق. أنا ما أدري. السيد الخوي يقول إذا كان الشعر قصير بحيث يصدق عرفا أن بمسه أنك مسيت الميت فيجب عليك تغتسل. مسألة 332، لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري. الكلام عن الماس ولا الممسوس؟ الماس. الماس لو الماس عاقل يجب عليه، لو الماس مجنون يجب عليه. انت هذا اللي بنوصل، المجنون مو بمخاطر، لكن سبحان الله العظيم، سبحانه مغير الاحوال، مسه ومس ميتا في الصبح ومجنون جاء الظهر وعقل يريد يصلي، اغتسل غسل المس الميت. يقول انا مسيته وانا مجنون غير مكلف، يقول له ايه الشرع ما يفرق عنده مثل الجنابة، لو اجنبه مجنون يجب عليه يغتسل. طبعا هو في حال جنوني لا يخاطب احسان، لكن لو كلف وانتقل من الجنون الى العقل يجب عليه، او كان جنون ادواري يعني من الصبح للساعة 12 مجنون عقبها يعقل للمغرب. لو فرضنا هالشكل supposing، فهذا إذا جاي بيصلي الظهر شو يسوي؟ يغتسل. إذن لا فرق بين العاقل والمجنون، بمعنى أن حدث الماس يلحقه مثل الجناب اللي قلنا، مثل حدث الأصغر، ما له علاقة بتكليف هذه. والصغير والكبير كذلك، لو كان الماس صغيرا يصير عليه مغسل مس، ولكن متى يصير عليه؟ إذا كل أفرض واحد وهو أبو 10 سنين مس ميت وظل إلى أن بلغ ما اغتسل، يعني أغسل أخرى ترفع إلا أقول لي إذا اغتسل غسل جنابة غسل مرأة غسل كذا يدخل بغسل جمعة يسقط، لكن فرض ما اغتسل، ما قد اغتسل غسل شرعي من عمره 5 سنين، قال ايش نقول 5 سنين، في الليل مس ميتا والنهار بلغ بلوغ الشرعي، ايش يجب عليه؟ قال يغتسل اي غسل بس غسل، مع انه وقت المس كان صغير غير مكلف. فالمسألة بناظرة إلى الماس، إلى حالات الماس، أما الممسوس ما يفرق كبير صغير مجنون. كنا السقط يجب السقط إذا ولجته الروح. إذن لا فرق بين العاقل والمجنون، الصغير والكبير، والمس الاختياري والاضطراري. واحد يقول طبيب، أنا طبيب مضطرف حصل، فمع أني مضطر هم اغتسل؟ ما كفر. او واحد صدفة يده هو يمشي يكون موتجت يده غلط على ميت ومس غير اختياره، يجب عليه ان يغتسل غسل مس الميت. اذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمس، قلنا ان الغسل كما تقدم متى يجب؟ يجب بعد، نعم، وقبل اتمام تغسيل. واضح؟ طبعا احنا نستعجلكم شوي في مسألة 339 قدام حتى نربط المسائل، صفحة واحدة بس اصفحوا، 339 340 وصلتوها؟ شو اللي قبلها؟ القس 340 شو اللي قبلها؟ آخر مسألة اللي قبلها، القسم الثاني ما يستحب بعد وقوع فعل منك كالغسل لمس الميت بعد تغسيل، يستحب بعد تغسيل لا يجب. نرجع، إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا. يعني أفرض ميت حار بدنه، مسيته ويدي رطبة، يجب الغسل بمسه؟ لا يجب، لكن يجب تطهير اليد لأنه ميت ونجس متنجس الآن لم يغسل، فاش صار في يدي؟ تنجست، لكن لا يجب علي الغسل، يجب علي الغاسل ولا يجب علي الغسل. إذا أريد أتوضأ طهر إيدي لأني مسيت نجاسة. واضح؟ هذا إذا مسه برطوبة مسرية. أما إذا كان جاف قال وإن كان الأحواط تطهيره مع الجفاف أيضا يبدو احتياط استحبابي. لو مس الميت الحار بالجفاف أحواط، الأحواط أن يغسله أن يطهره يده أو رجله أو الجزء اللي أصابه به. طيب يجب الغسل، مسألة 334، يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحيش. معنى المبانة المفصولة يعني المقطوعة. يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرد من الحي. يعني لو واحد قطع صبعه، قص صبعه، جاء واحد وشاله، شو يجب عليه؟ يغتسل. انقطع اهم شيء، يصير الجزء اللي مسه يشتمل على العظم. اما فقط لحمه، قطعه لحم، فلا يجب الغسل مسها، ولا العظم المجرد من الحي. فرض عظم فقط، سوى العملية في ساقة في شيء وقصة عظم ما هي لحم، لو مسه إنسان لا يجب عليه أن يغتسل. إذن القطعة المبانة من الحي يجب الغسل بمسها إذا كانت مشتملة على العظم، يعني لحم وعظم. لو كان عظم لحم مجرد لا يجب، لو كان عظم مجرد لا يجب. أما العظم المجرد من الميت أو السن منه فلا حط استحباب الغسل بمس، حتى لو كان من الميت هذا العظم لا يجب الغسل بمس. هذا رأي سيد الخوي العطل وجوب الغسل بمس القطعة المبانة. طبعا يبتلوه بكثير اللي في الطب، تشريح الطب كذا، يجب عليه أن أن يغتسل إذا مسه، إلا أن يكون عليه جلوفز. السيد السيستاني يقول لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت وإن كانت مشتملة على العار. ما يجب اللي قلت مثلا السيد السيستاني وشال له يد ميت، يد حي أو يد ميت، صبع حي أو صبع ميت، لا يجب هذا. يقول متى يجب؟ إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا. واحد مقطع والعياذ بالله، رأسه من صوب ويدي من صوب ورجوله من صوب، جاء هذا وجمعهم لما وصاله ومس الكل، فيجب عليه أن لأنه مس جميعا أو أغلبها. ها؟ إذا كان الميت إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل. إذن هذه من المفروقات في الفتوى بين السيدين. سيد الخوي يجزم ويوجب على من مس قطعة مبانة من الحي أو الميت أن يغتسل إذا كانت مشتملة إذا كانت مشتملة على العظم، أما لو كانت القطعة لحما مجردا أو عظما مجردا فلا يجب الغسل بمسها. ساك الله خير. الله يسلمكم. مسألة 335: إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسه، لأن شو صير؟ العظم مجرد، اللحم اليسير هذا ما يعتد به. إذن قال لو قلع السن من الحي، واللطيف القطعة المبانة من الحي، حتى لنفس الحي هو اللي مسكها يجب عليه يغتسل. لو واحد انقطع صبعة والعياذ بالله وجهوش الصبعة يجب عليه هو يغتسل، لقول هذا صبعي، يقول له لا، الحكم الشرعي يقول من مس قطعة مبانة من الحي، وانت الآن مسيت قطعة مبانة من حي يجب عليك انت. مسألته: يجب لمن عليه غسل الماس، يجوز لمن عليه غسل الماس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، يعني هو حدث أكبر، والذي يحرم عليه ما يحرم على الحدث الأصلي، حدث أكبر هو ولا لا؟ يجب له الغسل حدث أكبر، لكن المحرمات اللي عليه محرمات حدث أصغر. يجوز لمن عليه غسل الماس دخول المساجد والمشاهد. ليش قال المساجد والمشاهد؟ لأن المشاهد ليست مساجد إلا أن تكون هي بحد ذاتها موقوفة كمسجد، والمقصود بالمشاهد مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، المشهد المقدس والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، كل هذه جائزة. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن كالمحدث بالأصغر ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. إذا أراد يصلي لا بد يغتسل، اللي غسل ميت هذا لازم يغتسل. ليش؟ ليش لازم يغتسل؟ إلا إذا كان لابس قفازة، أما إذا كان يغسله بأيدين مباشر، لأن بمسه قبل تمام. ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل. والأحواط ضم الوضوء إليه وإن كان الأظهر عدم وجوبه، تنطبق على القاعدة اللي ذكرناها أسبوع اللي فات، وقلنا كل غسل واجب يجزي عن الوضوء إلا غسل الاستحاضة المتوسطة، فهذا غسل واجب يجزي عن الوضوء وإن كان الأحواط استحبابا ضم الوضوء إليه. هذا تمام الكلام في الأغسال الواجبة. خلصنا الأغسال الواجبة، أخذنا الجنابة وأخذنا مس المس الميت، فصار في البقية في الوسط داخلين وياه. هناك أغسال مستحبة، أغسال مستحب، وهناك وضوء مستحب ولا هناك وضوء مستحب؟ هناك وضوء مستحب، بس المستحب وضوء مستحب. الوضوء مش الفرق بين الوضوء المستحب والغسل المستحب. الوضوء مستحب في نفسه في ذاته كما قلنا، أو يقصد أي غاية ويتوضأ كان على الطهارة، لكن الغسل ممكن حزة كل وقت يغتسل ويصير في حقه الغسل مستحب. هذا الغسل مستحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غسل زماني، غسل مكاني، غسل فعلي. يعني هذا الغسل المستحب يصير مستحب لوقوعه في زمان خاص كغسل الجمعة، يعني مرتبط بزمان معين كغسل ليالي القدر، مرتبط بزمان معين كغسل يوم العيد، كغسل يوم عرفة، كغسل يوم التروية. هذا شو نسميه؟ غسل زماني. ليش سمي زماني؟ لارتباطه بزمان. يعني بمعنى انه ما كل زمان انا اغتسل اقول والله باغتسل غسل ليله الاثنين، غسل ليله الاثنين من جبت غسل ليله الاثنين؟ ما في مشروعيه احسنت للغسل ليله الاثنين. بما انه ليله اثنين، يعني بما انه زمان، الازمنه اللي يستحب لها الغسل محدده في الشريعه المقدسه. واضح؟ ما في قربة مطلقة. يأتي إن شاء الله يأتي. إذن القسم الأول من الأغسال المستحبة الغسل أغسال الزمانية، وهي المرتبطة بزمان بأزمنة معينة. تارة يكون الغسل نهاري وتارة يكون الغسل ليلي. الأغسال الليلية أغسال ليالي القدر، أغسال ليالي معينة من شهر رمضان، غسل الليلة الأولى من شهر رمضان، غسل الليالي الفردية من شهر رمضان، ليلة ثالثة، خامسة، سابعة، تاسعة، 11. يعني هناك أغسال. الأغسال الزمانية تارة يكون الزمان نهارا وتارة يكون الغسل الزمان ليلا. طيب، إذن هذه نسميها أغسال مستحبة زمانية. القسم الثاني الأغسال المستحبة المكانية، وهي التي تستحب لدخول أمكنة معينة، مو مرتبطة بزمان، هذا مرتبطة بإيش؟ بمكان. مثل الغسل لدخول الكعبة المشرفة، الغسل لدخول حرم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه مرتبطة بزمان ولا مكان؟ مكان. فهذه أغسال مستحبة مكانية. زين، وهناك أغسال فعلية مو مرتبطة بمكان ولا زمان، مرتبطة بفعل. شو مرتبطة بفعل؟ هذه المرتبطة بفعل قسمين: لأجل إيقاع فعل أو بعد الفراغ من فعل. يعني مثلا أنا أريد أحرم للعمرة أو للحاج أغتسل، هذا الغسل إيش؟ مرتبط بزمان؟ لا. بمكان؟ لا. مرتبط بإيش؟ الفعل. هذا بعد الغسل ولا قبله؟ الفعل بعد الغسل. واضح؟ حتى نشوف اقسام الغسل. الاغسال الفعليه قسمين قلنا، يصير افعال يصير الغسل قبلها، وافعال يصير الغسل بعدها. مثل ايش؟ مثال، والمثال قريب في ذهني، قتل الوزغ. يستحب لمن قتل الوزغ ان يغتسل، ان يغتسل. احسن، صير الغسل قبل الفعل ولا بعد؟ إذن الأغسال المندوبة زمانية ومكانية وفعلية. الأول الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة. الأغسال إيش ذكر السيد؟ القسم الأول زمانية، منها غسل الجمعة وهو أهمها، حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني عندنا فجرين، فجر أول وفجر ثاني، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الأول فجر كاذب، ليش سموه فجر كاذب؟ لأنه يصير بياض في الأفق ويروح هالبياض ويجي سواد، فسماه فجر كاذب. الفجر الثاني هو الفجر الصادق، لأن يبدأ الضوء من هذا الفجر ويزداد، ما يرجع ليل ظلام، فسمي بالفجر الصادق أو الفجر الثاني. ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، إلى الزوال على رأي السيد الخوئي، وإلى المغرب على رأي سيستاني. لقلد سيستاني يقدر يغتسل ساعة 2 أداء، ساعة 3 يوم الجمعة أداء، ساعة 4 أداء، إلى الغروب. ما لا علاقة بصلاة الجمعة هنا، غسل زماني قلنا، مو مرتبط بفعل. مثل لو كان مرتبط بصلاة الجمعة شو صير فعلي قبل. ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة. السيد الخوي يقول واحد اللي بيغتسل، اللي قلدني بيغتسل من بعد الزوال إلى الغروب، لا يقصد لا الأداء ولا القضاء. السيد الثاني شو يقول؟ أداء. فبإمكان مقلد السيد الخوي يرجعوا في الاحتياط للسيد الثاني ويغتسلون أداء إذا أرادوا. وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، يعني إذا ما اغتسل. تفضل يا محمد، جزاك الله خير. وإذا فاته، فاته الغسل يوم الجمعة حتى غربت الشمس، ما اغتسل، ما اغتسل، قضاه يوم السبت إلى الغروب. يوم السبت كله يصير قضاء، ميلاد انت تدخل الليل. نعم. ايه مجزي. نعم. ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء ان خاف اعواز الماء يوم الجمعة. اذا قال انا يوم الجمعة بحصل ماء بغتسل، يقول للشر اغتسل يوم الخميس مقدم. شوف أهمية هذا الغسل في الشريعة، له تقديم وله قضاء، وهذا خاص بهذا الغسل. ويجوز إذا تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة عاده فيه. يعني لو اغتسل غسل الخميس يوم الخميس، قال أنا الجمعة وين بحصل، ما بغتسل الخميس، فاغتسل الخميس بنية غسل الجمعة، يوم الجمعة حصل ما يعيده. وإن فاته حينئذ أعاده يوم السبت. المسألة ما قبل الأخيرة، مسألة 337، يصح غسل الجمعة من الجنوب والحائض ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إن كان، إذا كان بعد النقع الأقوى. يعني لو كانت حائض وجاها يوم جمعة يستحب لها أن تغتسل غسل الجمعة ويصح منها، لكن طبعا ما تطهر من حيضها. إذا إيش فائدة الغسل؟ الحصول على الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. إذا يصح الغسل من الجنوب والحائض ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى، ومنها أي الأغسال الزمانية، غسل يوم العيدين أي عيدين الفطر والأضحى، ووقتهم من الفجر إلى زوال الشمس، والأولى الإتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، ليلة عيد الفطر غسل ليلي هذا، إذا غسل يوم العيدين، غسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل، وغسل يوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية، يوم التروية أي يوم؟ يوم ثامن. وهو الثامن من ذي الحجة، والليالي الأولى والليلة الأولى والسابع عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان. زمانية ليلية وليالي القدر، وهي ليلة 19 21 23. وغسل من مس ميتا بعد تغسيله، من مس ميتا بعد تغسيله يستحب له الغسل، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف، والغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف، لو كسفت الشمس كليا قرصها كل راح، يستحب الغسل حينئذ. زماني نعم بهذه المناسبة. جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، يعني غسل الجمعة يكفي أن يغتسله مرة واحدة، يكفي أن يغتسل مرة واحدة في يوم الجمعة، فلو اغتسل وأحدث ما يعيد بعد. هو مطلوب منك أن تغتسل يوم الجمعة، اغتسلت مو شرط الظهر ولا إلى الصلاة، حتى صلاة الظهر أو الجمعة بعضهم يعتقد أن إذا اغتسل غسل الجمعة لابد يصير على الغسل هذا إلى الصلاة، ما له ربط بالصلاة، مستحب مستقل ما له ربط بالصلاة. زمان يا أحسن، أهم شيء الشرع يقول لك في هالزمان تغتسل، فلو انتقض بعدين مو كل هالزمان أفضل أنت على طهارة من وعلى غسل، لا يكفي أن يقع منك فلو مثلا ليل القدر اغتسل الساعة 7 في شهر رمضان واحدث بعدها خلاص انتهى المستحب أداء. واضح؟ إذا مسألتنا الأخيرة مر عليها مرة أخرى، مسألة 338، جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها. أي مخير أنت يوم الجمعة تبي تغتسل الساعة 7، تبي تغتسل 8 9 10 11 كيفك، إيه إلى ما قبل الزوال عند السيد الخوي وإلى ما بعد الغروب عند السيد السستاني ما له وقت، لا الأفضل كلما قرب من الزوال صار أفضل الغسل، كلما صار قريب من الزوال صار أفضل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أرواح العلماء والشهداء والمؤمنين والمؤمنات قبلها صلوات على محمد.